بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 21، ولا يزال الحديث موصولا حول المحكم في قضية الإيمان في الحلقة 5 في هذا العنوان الفرعي. من الحقائق المقررة في هذا الباب ثبوت عقد الإسلام لكل من أقر بالشهادتين حتى يتلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام. كل من انتسب إلى الإسلام وأقر به إقرارا انقياديا التزاميا يقصد به الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، يثبت له بذلك القدر عقد الإسلام، إلى أن يتلبس بناقض جلي من نواقض الإسلام. تذكروا فيما مضى قلنا كما ينتقض الوضوء بالحدث ينتقض الإيمان بالردة. شخص يكون متوضئا يحدث فينتقض وضوءه بذلك، يكون مؤمنا فيأتي بمكفر يقيني قطعي لم يختلف فيه ولم يختلف عليه فينتقض بذلك عقد إيمانه. فليس المقصود الإقرار الخبري البحت الذي لا يقصد به سوى الإخبار المجرد عن قول القلب، هذا لا يثبت به إسلام ولا تتحقق به نجاة. بنؤكد على هذه القاعدة لأنه قد نبتت نابتة في الماضي وفي واقعنا القريب. في الماضي عرف من فرق الخوارج من سموا بالأخنسية الثعالبة. هذه الفرقة كانت تتوقف في الشهادة بالإسلام لكل من انتسب إليه حتى يستوفوا منه جملة بعينها ويتحققوا من التزامه بالفرائض واجتنابه للنواقض. يعني يراه مصلي، يراه صائما، يراه حاجا، يراه معتمد. أنا لا أدري إن كان على الحقيقة مسلما أم لا، يعني ربما يكون ظاهره إسلام لكن باطنه أو عندما يغيب عن أعيننا يأتي بناقض من نواقض الدين. هذا ليس منطق أهل الحق، إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هذه الشعيرة التي رأيت منه دلالة على انتسابه للإسلام، دلالة على التزامه به، دلالة على إقراره به. ما غاب عنك لست مكلفا بأن تنقب عنه ولا أن تبحث عنه. لم تؤمر بأن تنقب عن قلوب الناس ولا أن تتسلق الجدر لكي تعلم ماذا يفعلون وراء الأبواب المغلقة أو وراء الحوائط المصمتة. أمر ذلك إلى الله سبحانه. إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. في الواقع القريب المعاصر في 70s القرن الماضي ظهرت فرقة من فرق التكفير أيضا رفعت شعار التوقف، توقف في عموم المسلمين. يعني كل من انتسب إلى الإسلام أمامهم يقولون عنده ظهر إسلام نعم، وهذه المجتمعات شاعت فيها ظواهر كفرية، نعم اختلط هؤلاء بأولئك، فلا نستطيع أن نحكم لأحد منهم بالإسلام ولا على أحد منهم بالكفر حتى نتحقق من استيفاء فرائض الدين ونتحقق من انتفاء الموانع النواقض التي ينتقض بها عقد الإسلام. لا شك أن هؤلاء جددوا مقولة سلفهم من الخوارج من قبل، وهؤلاء مبطلون وهؤلاء مبطلون. كل من أظهر أمامك شعيرة من شعائر الدين لم تعلم عنه بعينه أنه تلبس بناقض جلي من نواقض الدين، لم يكن بعينه ينتسب إلى قوم يشيع فيهم هذا الناقض. هذه نقطة مهمة نقف عندها. يعني إيه؟ افترض أني ذهبت إلى بلد قاديان في الهند، أو إلى مسجد المسايد القاديانية في هيوستن، الناس بيصلوا، ظاهرهم عندهم شعائر إسلام، لكن إذا علمت أن هؤلاء ممن يقولون بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لا تكفي الصلاة وحدها للحكم عليهم بالإسلام. إذا عرفت عنهم، إذا شاع أن أهل هذا المسجد، أهل هذه المحلة، أهل هذه البلدة ممن يقولون بنبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ناقض جلي من نواقض الدين، وبالتالي لا تكفي الشعيرة وحدها الإقرار الظاهر بالتوحيد أو بالرسالة حتى يقر بأن محمدا خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. البهائيون مثلا يقولون إن النبوة لم تختم، وأن خاتم النبيين يعني حلياتهم وزينتهم، زي الخاتم في الإيد، يعني مش الخاتم بمعنى آخر واحد، خاتم يعني الزين، يعني هو أحسن واحد فيهم، بس لسه النبوة شغالة ولسه في أنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من ينتحل هذه النحلة، من يتقلد هذه العقيدة، وإن شهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، لكنه تلبس بناقض جلي من نواقض الدين، فلا يكفي هذا وحده لإثبات عقد الإسلام له حتى يتبرأ من هذا الناقض بعينه الذي قد عرف. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. في كلمة جميلة للشافعي رحمه الله، ماذا يقول فيها؟ الإقرار بالإيمان وجهان، من كان من أهل الأوثان عباد الأصنام يعني، ومن لا دين له يدعى أو يدعي أنه دين نبوة وكتاب، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد أقر بالإيمان، هذا القدر كافي ليثبت له عقد الإسلام. ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى وعيسى وقد بدلوا منه، وقد أخذ عليهم فيهما أي في التوراة والإنجيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا بترك الإيمان به واتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله. اسمعوا ماذا يقول الشافعي: فقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يقول لم يبعث إلينا. هو كويس جدا، هو نبي وكل حاجة، بس مش بتاعنا، مش لينا، لم يرسل إلينا، فهو دين للأميين، دين للعرب، وإحنا عندنا دين، هم لهم نبي وإحنا لنا نبي، وللو نبي يصلي عليه كما يقولون. من كان منهم ينتحل هذه النحلة أو يقول هذه يعني المقولة، فإقراره لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة لا يجعله قد استكمل الإقرار بالإيمان، حتى يقول وأن دين محمد حق أو فرض وأبرأ من كل ما خالف دين محمد أو خالف دين الإسلام، فإن قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان. لأن هذه الفرقة من فرق النصارى تشهد لمحمد بالرسالة وأنه مرسل من عند الله حقا، لكن تقول لا يلزمنا اتباعه، رسول لقومه ونحن لنا نبينا، هم يتبعون نبيهم ونحن نتبع نبينا. لا شك أن هذا كفر بالله ورسله. وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أصل الدين اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يتبع رسول الله لم يثبت له عقد الإسلام، وإن زعم ما زعم وراء ذلك من ادعاءات الإيمان ونحوها. فيبقى إذا وجد شك أو شبهة في دلالة الشهادتين على الإجابة إلى الإيمان وعلى الدخول في الإسلام، فلا بد من التحري والاستبانة حتى تزول هذه الشبهة، وحتى نتأكد أن من قال هذا القول وأقر هذا الإقرار أنه قصد به أن يجيب إلى الإيمان وأن يدخل في الإسلام. وكما قلت مرارا إن كثيرا من الناس في مقام البحث العلمي، وقد رأينا هذا كثيرا أثناء بحثنا مع بعض المتخصصين في المجالات العلمية، نقارن لهم ما جاء في القرآن الكريم من حقائق إشارات علمية مع ما تضمنته علومهم، مثلا خلق الجنين في أطوار داخل الرحم، أطوار النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وكذا، وعلومهم تثبت هذا. هذه التفصيلات الدقيقة إنهم يذهلون عندما يرون كتابا قبل 14 قرنا من الزمان تنزل وتضمن هذه الحقائق التفصيلية. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فيقولون من ذا الذي أدخل محمدا إلى عالم الرحم، ومن ذا الذي أطلعه على هذه التفصيلات والدقائق والعجائب؟ لا بد أن يكون هذا جاء من جهة عليا. وأذكر أن أحد أساتذة الفلك عندما نوقش في بعض الحقائق العلمية التي تضمنتها بعض الإشارات القرآنية، قال إن حديث هذا الكتاب عن الكون إنما هو حديث من يطل على الكون من خارجه، من يشرف عليه من قمة عليا. هذا ليس حديث واحد عايش جوا الكون، ده شايفه من فوق يشرف عليه من قمة عليا، فهو حديث يأتي من خارج هذا الكون. ويقول إن هذا الكتاب بتضمنه لهذه الحقائق لا بد أن يكون وحيا تنزل من جهة عليا، لأن البشر بإمكاناتهم بآلاتهم بمختبراتهم بوسائلهم ما اكتشفوا هذا إلا منذ عقود قليلة من الزمن، فكيف ب14 قرن خلت. الذي أقر هذا الإقرار، هذا الإقرار وحده ليس بكاف للدخول في الإسلام إلا إذا أعلن الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام. لكن هو تاني يوم دخل الكنيسة مش حياة غيرت حياته، وبس بموضوعية بنزاهة علمية بأمانة علمية شهد هذه الشهادة. فهذا الإقرار الخبر البحث الذي لا يقصد به صاحبه أن يجيب إلى الإيمان وأن يدخل في الإسلام، ولهذا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. 3 حاجات. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، يعلم، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. المعنى ده يعني تكرر على سيد أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين. يبقى إذا حدث شك في دلالة الشهادتين على الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام فلا بد من إزالة هذه الشبهة لنحكم بمقتضاهما للمقر بهما أنه مسبق. لكن هنا حدثنا عن الكفار الأصليين أو عن المرتدين بيقين، فلا وجه لتطبيق هذا على واقع المجتمعات الإسلامية التي لا يزال الناس فيها على أصل انتسابهم إلى الإسلام وإقرارهم المجمل به وبراءتهم المجملة من كل دين يخالفه. آخر حاجة أختم بها اليوم حاجة جميلة، التلازم بين الظاهر والباطن في قضية الإيمان. انتبه، هذه مهمة جدا جدا. لقد صح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب عامرا بالإيمان انعكس ذلك على الجوارح بالاستقامة على أمر الله. بالمناسبة في حديث يذكر في هذا: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. مثلا رأى رجل يعبس في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. الحديث معناه صحيح، لكن لفظه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا مرارا، ليس كل معنى صحيح تسمعه بالضرورة أن يكون حديثا صحيحا ثابتا. فهذا حديث إما واهن جدا وإما موضوع، إلا أن معناه صحيح. إذا كان القلب عامرا بالإيمان انعكس هذا على الجوارح بالطاعة والاستقامة، إلا إذا وجد عارض من إكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من أكل على المعنى ده، لأن على ألسنة الناس يتحدثون عن القتلة والزنا والسراق، ده قلب مليان إيمان. يا أخي في تلازم من الظاهر والباطن. لو كان قلب مليان إيمان كان في استقامة الجوارح. يعني لا تغالطني، يعني يقول لي قلبه مليان إيمان وهو مرتكب الكبائر كلها والفواحش كلها ولا يبالي، ودينه كلعقة على لسانه. والعلمانية في لحظة من اللحظات أحبابي كان كل الروائيين والقصصيين والأفلام السينمائية ونحوها كانت بتدور حول أمرين: حول تمجيد الرذيلة والتعاطف مع رموزها، وحول تقديم وتهميش وتحقير الرمز الديني. العلمانية نزع القداسة. صور الشيخ وري الدين اني ده مجرم، ده شكل بس، ده بس لما يخش البيت ده عندما يتوارى عن أعين الناس يرتكب الموبقات والمناكر والفواحش. لا يغركم هذا الذي ترونه من ظاهره، لا يغرنك تمتمات وأذكار وأوراد ومساب، لا تقتر بهذا كله. لو دخلت في أعماقه في حياته الخلفية لرأيت العجائب. هكذا يقدم الرمز الديني على أن تعنيه التجسيد للنفاق. وفي المقابل قصة طويلة بطلتها مومس مثلا، لكن طول القصة يخلي قلبك تكاد تبكي دما عليها. دي ضحية مجتمع وضحية ظروف، ودي قلبها مليان خير ومليان إيمان ومليان كذا وكذا، فأنت متعاطف معها على طول الطريق وكاره وناقم وحاقد على الرمز الديني على طول الطريق. اشتغلوا على هذين المعنيين كل القصص، الأفلام، الروايات، المسرحيات، الكذا الكذا، كلها تتمحور حول هذين الأمرين كجسر تعبر من خلاله العلمانية إلى بلاد الإسلام. وهؤلاء الروائيون كانوا اشتغلوا ككاسحات ألغام أمام العلمانية، بيمهدوا لها الطريق. كلمة تدخل تبقى الدنيا ممهدة والطريق مسواه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في تلازم بين الظاهر والباطن إن صلاح الظاهر دلالة على صلاح الباطن، وإن فساد الظاهر دلالة على فساد الباطن. ما وراء ما يكون غير هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ربما تحدث استثناءات في حالات نادرة، الله أعلم. نحن في عالم فيما نحكم به في دنيا الناس التلازم من الظاهر والباطن. إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة ذلك أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. أسأل الله لكم التوفيق والسلام. كده مزحة أخذ بيها. واحد كان بيقول لي شاب، بيقول لي يا أخي أنت ليش لما لا تعفو لحيتك؟ قال له لحيتي أنا مربيها جوه قلبي، لحيتي جوه قلبي. قال لي بقلبك أسود، بدأ أنت مربي جوه شعر أسود. المقصود أحبابي أن في تلازم بين الظاهر والباطن، إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.